قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الأصول الثلاثة في معرض بيان أدلة بعض العبادات التي ذكرها رحمه الله تعالى، قال: ودليل الاستغاثة. قد سبق أن مادة استفعل تدل على الطلب، والاستغاثة بمعنى طلب الغوث، والاستغاثة هي الدعاء في وقت الشدة لإزالة المكروه، فهي دعاء وزيادة. لهذا يفرق أهل العلم بين الدعاء والاستغاثة. الاستغاثة تكون عند الشدائد لإزالة المكروه، أما الدعاء فيكون في الرخاء وفي الشدة لجلب منفعة أو دفع مضرة. والاستغاثة بهذا التعريف التي كذلك يصحبها ذل وخضوع وتعظيم لله لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. ويستدل أهل العلم على أن الاستغاثة لله سبحانه وتعالى بقوله جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. هذه هي الاستغاثة، لأنها دعاء عند الشدائد لإزالة المكروه. كذلك في قوله تبارك وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. هذه كذلك استغاثة. وكذلك الآية التي استدل بها الشيخ رحمه الله تعالى، وسبب نزولها في غزوة بدر، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما حشده المشركون لقتاله وقتال أصحابه، وكانوا زهاء ألف، وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام 319. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى عريشه وجعل يدعو ربه سبحانه وتعالى ويلح في الدعاء حتى سقط رداؤه، فجاء أبو بكر رضي الله عنه وأخذ الرداء ووضعه على عاتقيه والتزمه من ورائه، فقال: حسبك يا رسول الله، قد ألححت على ربك. فأنزل الله سبحانه وتعالى: إذ تستغيثون ربكم. استغاثة دعاء عند الشدائد لإزالة المكروه، هذه مع الذل والخضوع كما هو حال النبي عليه الصلاة والسلام لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الصورة اتفاق العلماء على أن صرفها لغير الله شرك. استغاثة بالأموات ونحو ذلك بهذه الصورة شرك بالله تبارك وتعالى. وهناك استغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق الحي الحاضر القادر، فهذه جائزة، ومنها قوله تبارك وتعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى. فهذا فيه جواز الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه إذا كان حيا حاضرا قادرا. أما الاستغاثة بالمخلوق الحي الغائب فشرك، لأنها تدل على أن هنا تم اعتقادا أن هذا له قدرة خفية. والاستغاثة بالميت كذلك شرك، والاستغاثة بالعاجز قد تكون عبثا وقد تكون شركا كذلك. استدل الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. قال: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، فيها قراءتان: ومحياي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الذبح كما يقول أهل العلم هو إزهاق الروح بإراقة الدم على جهة مخصوصة من التسمية، ويعني تكون بآلة يعني ليس فيها السن ولا الظفر، وإراحة الذبيحة إلى غير ذلك. والذبح كما يقول الشوكاني رحمه الله تعالى من أرفع العبادات المالية، لأنها تشعر بالتذلل والخضوع والبذل لله سبحانه وتعالى. والذبح أقسام: القسم الأول هو الذي لا يكون إلا لله، وهو الذبح للتقرب مع التذلل والخضوع إلى المذبوح له، هذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى كما سيأتي في الأدلة التي ساقها الشيخ. والقسم الثاني ذبح للضيف مثلا أو نحو ذلك، لا يكون فيه التذلل والخضوع ولا التقرب الذي هو التقرب يعني كالتقرب إلى الله تبارك وتعالى، فهذا يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وكما صنع نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام في إكرام ضيفه، وكذلك كما صنع ذاك الصحابي، الحديث المخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إياك والحلوب. وكذلك في حديث جابر في صحيح مسلم يرحمك الله لما ذبح عناقا. وهناك ذبح للتفكه، لأن يأكل الإنسان ويوسع على نفسه وعلى أهل بيته، فهذا لا بأس به. وذبح النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بتوزيع يعني اللحم على الجيران، فقال: كم بقي منها؟ قالوا: لم يبقى إلا ثلثها. فقال: بل بقيت كلها إلا ثلثها، كما في حديث عائشة. وهناك ذبح للاتجار والربح، أن يذبح الإنسان ويبيع، هذا له حكم البيع، وأحل الله البيع وحرم الربا. وهناك ذبح الشرك، وهو أن يذبح لغير الله سبحانه وتعالى تقربا لهم مع الخضوع والتذلل، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، كما يصنع كثير من الناس في الذبح للجن، وهذا يأمر به السحرة والمشعوذون في ليلة ظلماء بذبح شاة سوداء مثلا ولا يأكل منها شيئا، أو من يذبح على شفير البئر لأجل ألا ينضب الماء، أو عند إتمام البيت بعض الناس يذبح عند عتبة الباب خوفا من أن يؤذيه الجن، هذا ذبح لغير الله. لكن بعض الناس قد يذبح فرحا لإتمام البيت، فلا بأس به، التوسعة على النفس وعلى الغير لا بأس بها، فهذا يعني يجتنب ويحذر من هذا الصنيع، لأن الذبح عبادة لا يجوز صرفها لغير الله. فيقول هنا: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي، الصلاة في اللغة هي الدعاء، وفي الشرع هي عبادة مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم على هيئات معلومة، هذا تعريف كثير من أهل العلم للصلاة. قل إن صلاتي ونسكي، والنسك في اللغة هو العبادة، هذا يقال رجل ناسك أي عابد، والنساك هم العباد، والمراد بها هنا ما يذبح، كما قال الراغب رحمه الله تعالى: صارت تطلق على ما يذبح في الحج ونحوه، سواء كان هديا أو فدية، فهذا يدخل فيه. قل إن صلاتي ونسكي، وكل ما يذبح يدخل فيه كذلك، ومحياي ومماتي. هنا فيها تفسيران لأهل العلم، قيل محياي أي ما عشت عليه وما أموت عليه لله سبحانه وتعالى ليس غير، وقيل أي أنا حي وحال موتي ملك لله تبارك وتعالى، ولا مانع من حمل الآية على الوجهين. قال لله رب العالمين، لله هنا اللام للإختصاص والإخلاص، فيه إشعار بالإخلاص أنها لا تكون لغير الله تبارك وتعالى. لا شريك له، هذا تأكيد للإخلاص، لا شريك له سبحانه وتعالى. لا أشرك أحدا مع الله فيما ذكر وفي غيره، الصلاة والنسك وحال حياتي وأرجو أن أموت على ذلك، لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، أي ما ذكر أنا مأمور أمرت، مغير الصيغة، الآمر هو الله سبحانه وتعالى. وقد لا يذكر الفاعل إما للعلم به كما هو الحال هنا، للعلم به هو أن الله هو الذي أمر، وقد لا يذكر الفاعل لخوفا من ذكره، أن الإنسان إذا ذكره ربما يتأذى يؤذيه الفاعل، كأن ترى رجلا سرق متاعا، فإذا قلت سرق زيد المتاع ربما قتلك زيد أو آذاك أو سرق متاعك اليوم الثاني، فتقول سرق المتاع، هنا حذف خوفا. وقد يحذف لتناسب الكلام والنظم أو نحو ذلك، وهذا له مبحث آخر. قال هنا وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، الأولية هنا في قوله وأنا أول المسلمين تحتمل أحد معنيين، المعنى الأول الأولية الزمنية، والمعنى الثاني الأولية الكاملة في القدوة وكمال الأولية والإسلام. الأولية الزمنية إن قلنا أن المراد بالأولية الزمنية أي أنا أول المسلمين من هذه الأمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو أول المسلمين في هذه الأمة، لم يكن أحد قبله متدينا بهذا الدين بهذه الصفات، فهذه أولية زمنية. إذا قلنا أنها أولية مطلقة في جميع الأمم وجميع الأنبياء، فمعنى الأولية هنا أي كمال الإنقياد، أكمل الناس انقيادا وطاعة لربه هو نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، فبهذا الاعتبار هي الأولية المطلقة، وبالاعتبار الأول الأولية الزمنية. ثم قال ومن السنة، أي الدليل على أن الذبح عبادة من السنة. وجه الدلالة من الآية واضح، حصر هذه الأعمال لله سبحانه وتعالى، وكذلك نفي التشريك لا شريك له، وأن الله هو الآمر، وجعلها من علامات الإسلام، هذه كلها تدل على أن النسك عبادة لا يجوز صرفها لغير الله. قالوا من السنة لعن الله من ذبح لغير الله، هذا الحديث مخرج في صحيح الإمام مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. اللعن كما يقول أبو السعادات ابن الأثير رحمه الله تعالى في كتابه غريب الحديث، يقول اللعن هو الطرد والإبعاد من الله سبحانه وتعالى، والدعاء بالإبعاد من المخلوق أو من الخلق، هكذا قال رحمه الله تعالى. فيكون لعن الله، هذه لأهل العلم فيها قولان مثل هذا التركيب، إما أن تكون الجملة خبرية، وإما أن يقال أنها إنشائية دعائية. معنى الخبرية أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ربه أن من فعل ذلك فهو ملعون، أن الله لعنه، اللعن حاصل، هذا معنى خبرية. ومعنى إنشائية دعائية أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من وقع في هذا الأمر باللعن، والخبر أبلغ من الإنشاء والدعاء في هذا المقام. لعن الله من ذبح لغير الله، المراد من ذبح لغير الله تقربا وتذللا وخضوعا فهذا ملعون بلعن الله سبحانه وتعالى له، وهذا يدل على أن الذبح لغير الله عبادة، صرفها لغير الله يستحق اللعن لأنه استوجب العقاب، ولا يستوجب العقاب على أمر مباح، إنما يستوجب العقاب على أمر محرم، على أمر محرم، وهذا دلالته واضحة من الحديث. قال: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر في اللغة هو الإيجاب، وأما في الشرع فهو إيجاب المكلف نفسه أو على نفسه شيئا لم يكن عليه واجبا، كأن ينذر أنه إذا حصل له كذا وكذا أن يصوم 10 أيام. الصوم غير واجب عليه غير شهر رمضان أو ما تفرع من في بعض المسائل، فيوجب على نفسه هذه العبادة. أو قال: لله عليه نذر أن يذبح بقرة مثلا. والنذر حكمه أو ابتداؤه بعض أكثر أهل العلم يقولون بأنه مكروه، النذر أكثر أهل العلم يقولون بأنه مكروه ابتداء، لأن الإنسان يكلف نفسه أولا ربما شيئا لا يطيقه، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر في قوله عليه الصلاة والسلام: إن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل، أي تستخرج العبادة من البخيل بالنذر. وبعض أهل العلم يرى أن ابتداء النذر محرم، وهذا القول نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مستدلا بالحديث الذي سلف ذكره إنه لا يأتي بخير، مفهومه أنه يأتي بالشر، إنما يستخرج به من البخيل. وبعض أهل العلم يفصل بين النذر المنجز والذي يسمى المطلق والنذر المعلق. النذر المطلق كأن يقول: لله عليه نذر أن يحج إلى بيت الله الحرام وكان قد حج مثلا، أو لله عليه نذر أن يصوم شهرا من غير أن يعلقه بشيء. والنذر المعلق كأن يقول مثلا: إن شفى الله مريضي علي نذر كذا وكذا. فالتفصيل هو الذي قاله بعض أهل العلم أن النذر المطلق مكروه والنذر المعلق محرم، وهذا يدل عليه الحديث الذي سبق، لأن الحديث الذي سبق فيه إشعار بأنه سيق في النذر المعلق: إنما يستخرج به من البخيل، أي كأن هذا الإنسان لا يتعبد إلا إذا حصلت له منفعة، لا يتعبد بالصوم أو بالذبح أو بالصلاة أو بالصدقة أو غير ذلك إلا إذا حصل له ما يشتهي وما يريد. وهذا من أغرب الأبواب في الفقه، يكون مكروه أو محرم ويجب الوفاء به، لأن النذر يجب الوفاء به، وهذا مما يستغرب. والنذر له شروط، في صحته، أولا أن يكون من مكلف، فلا يصح من غير المكلف. وإذا قال أهل العلم المكلف فالمراد به المسلم البالغ العاقل، هذه شروط يعني معنى المكلف، فأن يكون من مكلف. الأمر الثاني أن يكون فيما يطيقه ابن آدم، فيما يطيقه ويقدر عليه. أما إذا نذر نذرا لا يقدر عليه فلا يصح الوفاء به، وبعض أهل العلم يقول فيه كفارة يمين. ودليله ما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي عليه الصلاة والسلام يخطب إذ رأى رجلا قائما في الشمس فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو إسرائيل. قال: وما شأنه؟ قالوا: نذر أن يصوم ولا يتكلم وأن يقوم في الشمس ولا يجلس ولا يستظل. فقال عليه الصلاة والسلام: مروه أن يتكلم وأن يجلس وأن يستظل وليتم صومه. هذا فيه أن الإنسان إذا نذر نذرا لا يطيقه فإنه لا يجوز له الوفاء به، لأنه بذلك يلحق المشقة على نفسه. ومن شروط النذر كذلك ألا يكون نذر معصية، فإذا كان نذر معصية فلا يجوز الوفاء به بالإجماع، نقل إجماع غير واحد من أهل العلم. ونذر المعصية قد يكون شركا، وقد يكون بدعة، وقد يكون معصية دون البدعة. ونذر المعصية اختلف أهل العلم في كفارته، فجمهور أهل العلم على أنه ليست فيه كفارة. والصحيح وهو الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن كفارته كفارة يمين، للحديث الذي رواه في مسنده من حديث عائشة رضي الله عنها بإسناد صحيح: لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. والشرط الذي يليه أن يكون فيما يملك ابن آدم، فيما يملكه، تفصيل لأهل العلم فيما يملك، لا يملكه الآن ويملكه بعد ذلك، هذا لا يدخل في الشرط. لا يملكه مطلقا، لا يستطيع أن يملكه، لا يستطيع أن يملكه، كأن يقول لله عليه نذر أن يطلق زوجة فلان، فهذا لا يصح الوفاء به ولا ينعقد، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المخرج في السنن: لا نذر فيما لا يملك ابن آدم. وكذلك من شروط النذر ألا يكون في مكان فيه شعار من شعار أهل الجاهلية، إذا كان ذبحا أو صلاة أو نحو ذلك، لأن الحديث المخرج في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث قيس بن ثابت الضحاك أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، بوانة هذا مكان. فقال عليه الصلاة والسلام: هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. فقال: هل فيها صنم من أصنام الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: أوف بنذرك. فأخذ منه أهل العلم على أن الإنسان لا يجوز له أن ينذر أو أن يوفي بنذره إذا كان في مكان فيه عبادة غير الله أو فيه شعار من شعائر أهل الجاهلية، كأن ينذر أن يذبح عند قبر من القبور مثلا، فهذا لا يجوز الوفاء به وإن كان النذر لله تبارك وتعالى. قال هنا: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر. وجه الدلالة من الآية أن هذا سيق مساق المدح والثناء، والله سبحانه وتعالى لا يمدح ولا يثني إلا على أمر واجب أو مستحب، وهذه هي العبادة. وكذلك في الآية الأخرى: وليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، أمر هنا بوفاء النذر. وإن كان بعض أهل العلم يرى أن النذر هنا ليس المراد به النذر المخصوص. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قالوا: ذكر علم الله إشارة إلى أن هذا عبادة. وكذلك العطف، العطف على النفقة، وإن كان يعني العطف عند بعض أهل العلم لا يدل على التماثل في الحكم، وهذه مسألة أصولية. قال هنا: يوفون بالنذر، هذا سيق مساق المدح والثناء، يوفون بالنذر ويخافون يوما، أي يخافون ما يقع في يوم نصب على نزع الخافض، أي يخافون ما يقع في يوم. وهنا يوما نكرة، والتنكير عند أهل العلم يقتضي التعظيم، وهو يوم حق أن يعظم، وقد عظم، أقسم الله به وذكره بأسماء كثيرة ونكر في مواطن كثيرة كذلك، كقوله سبحانه وتعالى: واخشوا يوما، وكقوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: واتقوا يوما، وكذلك في سورة المزمل: يخافون يوما. فهذا يقتضي، هذا فيه التعظيم، لأن التنكير يقتضي التعظيم، وكما سبق ذكر بأسماء كثيرة. والعرب إذا عظمت شيئا أكثرت من أسمائه، كالأسد مثلا له أسماء كثيرة في لغة العرب، كالسيف مثلا له عند العرب أسماء كثيرة، ونبينا عليه الصلاة والسلام له أسماء كثيرة دل على ما كانته، لكن ليس التعظيم الذي يعظمه به بعض الناس بصرف العبادة له عليه الصلاة والسلام. وربنا جل وعلا له أسماء لا يعلم عددها إلا الله، كما في مسند الإمام أحمد من حديث جابر: أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا فيه دلالة على أن أسماء الله غير محصورة في 99، كما في الحديث المخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة. قال هنا: ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أي شر هذا اليوم منتشر لا يكاد يسلم منه أحد، شره استطار وانتشر على الخلائق في ذلك اليوم، فيصيبهم من الهلع والخوف والكرب ما الله به عليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف علينا وعليكم شدة ووطأة ذلك اليوم.